إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا وأبدع نظامها واستعمرنا فيها. خلق آدم ومن ضلعه حواء ومن ذريتهما البشر جميعا إلى أن تقوم الساعة، واستعمرهم في هذه الأرض وأمرهم بعبادته سبحانه وتعالى. فلم يخلقنا عبثا ولم يخلقنا سدى ولا تركنا هكذا بدون حساب، وإنما لنا مقام في هذه الدنيا، ومهما طال بنا العمر فلن نخلد فيها، ولنا موعد سنقف فيه بين يدي الله عز وجل ونسأل. لذلك فإن الأساس في النجاة في الدنيا والآخرة هو أن يبحث الإنسان عن المسؤولية. إذا كنا نعلم يقينا أننا سنسأل، فما هي المسؤولية التي تحملناها حين أتينا إلى هذه الدنيا حتى نعد لها جوابا حين نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يعيش في هذه الدنيا وكأنه لن يحاسب، وكأنه ليس عليه مسؤولية. وبعض الناس يظن أن المسؤولية للكبار فقط، يعني في فترة المراهقة وفي فترة الشباب هذه يتمتع فيها ويمرح ويلعب كما شاء، إذا شاب وكبر هنا يبدأ يستعد ويتحمل مسؤولياته وينظر في أمره، مع أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا أن كل إنسان مسؤول. تختلف المسؤوليات، لكن كل بشر على وجه الأرض مسؤول ومحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل واحد منا عنده مسؤولية نفسه، هذه هي الدائرة الأضيق، هي أول خطوة من خطوات المسؤولية. حين يبلغ الإنسان، حين يصل إلى مرحلة البلوغ، فإنه محاسب ومسؤول عن نفسه وبنفسه، عن أعماله الحسنة يثاب عليها، وعن أعمال الشر وأعمال السيئات والذنوب تكتب عليه في سجل سيئاته حتى يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذه المسؤولية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز أولادنا لها، وأن نعدهم لهذه المسؤولية التي سيتحملونها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. كل هذه الأعمار في الغالب قبل مرحلة البلوغ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نعودهم ليتجهزوا، ليكونوا على قدر الاستعداد، ليبدأوا مرحلة إعداد أنفسهم لتحمل مسؤولية أنفسهم. هذا في الصلاة، كذلك في الصيام. ذكر لنا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: كنا نصوم ونصوم صبياننا أو ونصوم أطفالنا أو أبناءنا، يعودونهم ويدربونهم على الصيام. قال: كنا نصوم ونصوم أبناءنا ونجعل لهم اللعبة من العند، لعبة كده ينشغلوا بها، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار. نعطيهم لعبة ينشغلوا بها عن الطعام حتى يؤذن المغرب فيتم الصيام ويتعودوا على الصيام، حتى لا تكون المسؤولية ثقيلة عليهم حين يبلغون. كذلك الحج، وهو شعيرة عظيمة وفيها مسؤوليات وأركان وواجبات، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدل الصحابة بأمره أنهم كانوا يعودون صبيانهم على الحج، مع أنه بالنسبة لهم نافلة، مع أنه لم يجر عليهم القلم ولا يكتب عليهم شيء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنهم إن فعلوا أتموا فريضة الحج قبل البلوغ تكتب في سجل حسناتهم وفي سجل حسنات آبائهم، تكتب في سجل حسناتهم وفي سجل حسنات آبائهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فرفعت له امرأة صبيا صغيرا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ ينفع دي حج وهو لسه صبي صغير؟ ألهذا حج؟ قال: نعم، له حج ولك أجر، له أجر الحج ولك أجر تربيته وتعويده وتعليمه هذه الفريضة. فهذه المسؤولية الأولى التي سيحاسب عليها كل بالغ عاقل على وجه الدنيا، سيحاسب عن نفسه ماذا قدر وماذا عمل، وليس له مبرر أبدا لترك عبادة الله سبحانه وتعالى طالما فيه روح وعقل. طالما فيه روح وعقل فهو مسؤول عن عمله، محاسب على تصرفاته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه، هو صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على طريق الجنة وعلى طريق النار، وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني الطبيعي طالما أنت من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعي أنك تسير في طريق الجنة إلا من يأبى ويرفض. فعجب الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ مين اللي ممكن يكون عاقل ويأبى ويرفض دخول الجنة؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فهو الذي جنى على نفسه، هو الذي رفض بنفسه وأبى بنفسه أن يدخل الجنة. لذلك ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قال: إنما مثلي ومثلكم، كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفرات والذباب يقعن فيه وهو يحجزهم بيده عنه. واحد قاعد كده في الأرض في الظلمة وأوقد نارا، فالذباب والنهوس والفراش هو الذي يأتي بنفسه وبإرادته حتى يلقي نفسه في النار، وهو يحجزهم عنه يبعدهم عن هذه النار، وهم مصرين يوقعوا أنفسهم في النار بإرادته. قال: فأنا آخذ بحجوزكم عن النار فتغلبونني فتقتحمون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النار ومن طريق أهل النار، نعوذ بالله من النار ومن طريق أهل النار. صلى الله عليه وسلم حذرنا من النار وحذرنا من أفعال أهل النار، وما ترك شيئا إلا وبين لنا صلى الله عليه وسلم أين يكون الصلاح وأين يكون الفساد. ومع ذلك يصر الإنسان أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن هذا الطريق آخره شر، وإن كان يرى فيه خيرا ظاهرا، بعيد عن طاعة الله، وهو لا يعلم أن البعد عن طاعة الله فيه الشقاء، يفعل المحرمات، يفعل المعاصي، يفعل المعاصي، يتعامل بالغش، يتعامل بالربا، يأكل المال الحرام، يعصي الله سبحانه وتعالى، وهو يظن أنه يكسب خيرا أو يأخذ خيرا أو بيجمع فلوس أو بيأخذ مناصب، لكنه لم يبلغ درجة اليقين في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق آخره النار والعياذ بالله. هذا طريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا طريق نهى عنه رسول الله. أما حال أهل الإيمان الذين بلغوا درجة اليقين فهم الذين يعملون بقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني أنت حر تفعل ما تشاء وتتصرف في الدنيا كما تشاء وتتحرك وتتمتع بمتع الدنيا كما تشاء حتى يأتيك الأمر عن الله وعن رسول الله: افعل كذا أو لا تفعل كذا. هنا تنتهي حريتك وينتهي اختيارك وينتهي تصرفك إلا أن يكون كما أمر الله، لأنك على يقين أن أمر الله كله خير، ليست استعبادا ولا استذلالا، وإنما لأن ربنا هو الذي خلق هذه الدنيا وهو الذي خلقنا فيها، فهو سبحانه الأعلم بما يصلحنا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا علم الله سبحانه وتعالى وحكمته الذي أمرنا بذلك، وهذه مسؤولية الإنسان عن نفسه. لذلك قد يجبر الإنسان نفسه على الطاعة، أحيانا الإنسان لم يبلغ بعد درجة الإيمان اللي هو رايح يصلي كده وقلبه مطمئن وخاشع ومبسوط ومرتاح، لم يبلغ هذه الدرجة، لم يذق بعد لذة وحلاوة الإيمان. هل معنى ذلك أن يترك الطاعة؟ يعني أنا خلاص مش حاسس بالصلاة، هل معنى ذلك ألا أصلي؟ لا، إنما يجبر الإنسان نفسه على الصلاة ويلزم الإنسان نفسه بالطاعة وإن لم يبلغ فهمها بعد. أحد السلف رضوان الله عليهم كان يقول: جاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة، عشرين سنة يجبر نفسه على الصلاة، عشرين سنة الصلاة ثقيلة عليه، ومع ذلك لا يتأخر عنه ويجاهد نفسه عليه ويلزم نفسه بها. قال: جاهدت نفسي على الصلاة عشرين سنة واستمتعت بها عشرين سنة. لابد أن تصل طالما تلزم نفسك وتدفع نفسك وتتحمل مسؤوليتك عن نفسك، لابد أن تبلغ. الخناقة اللي جواك دي، الشكل اللي ما بينك وما بين نفسك ده، انك عاوز تصلي لا ننام وبعدين نبقى نصلي بعدين، عاوز تصلي لا نكمل المصلحة وبعدين مش مهم، هذه المجاهدة، هذا الحوار الذي تنتهي فيه إلى أن تتعبد لله، هذه مجاهدة عبادة نتقرب بها إلى الله. الخناقة اللي جواك دي عبادة نتقرب بها إلى الله، مجاهدة النفس. قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أن تجاهد نفسك، أن تقاوم هذا الشعور الداخلي الذي يدفعك إلى البعد عن طريق الله، هذا مما تتعبد به لله سبحانه وتعالى، ومما تثاب عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه المسؤولية الأولى، هذه الدائرة الأضيق، دائرة مسؤوليتك عن نفسك. ثم تتسع الدائرة، مسؤوليتك عن الرعية التي ستحاسب عليها بين يدي الله. وأنت مسؤول عن نفسك، أنت محاسب على النتيجة. لازم تتعبد لله وتطيع الله، ما فيهاش حل ثاني. في مسؤوليتك عن رعيتك، لابد أن تعلمهم طاعة الله وتلزمهم طاعة الله وتتعاهدهم دائما بالنصيحة. يعني لا تقصروا في النصيحة والتعاهد بالنصح أبدا. أما النتائج لا تحاسب عليها. قال ربنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النتائج هذه أمرها إلى الله، لكن مسؤوليتك عن رعيتك، أولادك وزوجتك ومن هم تحت سلطانك ومسؤوليتك، لابد أن تنصح وتتعاهد بالنصح وتلح بالنصح وتلزمهم بذلك. قال ربنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني مش صلوا وسيبهم وامشي وأنا خلاص عملت اللي عليا وكل واحد ما عادش حد صغير وكل واحد مسؤول عن نفسه. نعم، كل واحد مسؤول عن نفسه، لكنك أيضا مسؤول عنه. لما لم تدفعهم إلى الصلاة وتلزمهم بالصلاة؟ بعض الناس يسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، فيفهم هذه الآية خطأ. أهو ربنا يقول إن كل واحد مسؤول عن نفسه بس، مالكش دعوة إلا بنفسك وبس، مالكش دعوة بحد، مالكش دعوة من حيث النتائج. يعني النتيجة النهائية مش صح ولا غلط، لن تحاسب إلا على نفسك. أنت مشيت صح ولا غلط، لكن بالنسبة لغيرك ولن يضرك طالما أنت مشيت صح. إن غيرك ماشي غلط لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن بالنسبة لغيرك في مسؤولية تانية، مش مسؤولية نتيجة، مسؤولية نصيحة، مسؤولية أمر، مسؤولية إلزام، والتفريط فيها تقصير في مسؤوليتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يحطها بنصيحة. ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يحطها بنصيحة، مش فلم ينصحها، لم يحطها بنصيحة، يعني يتعاهدهم دائما بالنصح. قال رسول الله: لم يرح رائحة الجنة، لن يدخل الجنة ولن يشم ريحها. لماذا؟ لأنه قصر في مسؤوليته عن رعيته، عن أولاده. أنا أدعوهم إلى الطاعة، أدعو ولدي إلى الصلاة، أدعو بنتي إلى الحجاب، هي في النهاية لم تستجب ولم يكتب الله لها الهداية، لكن أنا لا أكون شريكا في الإثم. يعني هي مش عاوزة تسمع الكلام، لكن أنا ما ينفعش أدفع فلوس في هذه الملابس التي لا ترضي الله وأنا أراها بعيني. ما ينفعش أدفع فلوس وأنا عارف أنه هيروح يشرب بيها أشياء لا ترضي الله. أنا هنا مش هو بقى مسؤول عن نفسه، لا، أنا شريك معه في هذه المعصية وفي هذا الإثم. هو الهداية بيد الله، لكن أنا هنا شريك في المعصية، مساعد له على المعصية. أنا مش راضي عن اللي هو بيعمله، لكن لا أساعده. لا يكفيني أنني لست راضيا وزعلان ومتضايق وبعد كده ساعده، هذا بهذا لا تبرأ ذمتك أمام الله سبحانه. قال رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسؤولية النصح والإلزام والتوجيه، ولا تمل أبدا من النصح. مفيش حاجة اسمها أنا قلت له خلاص، لا، أنا بقوله كل يوم. لا أدري متى يكتب الله سبحانه وتعالى له أن يستجيب ويعقل. لا أنقطع أبدا من النصح، لأن هذه رعية. بعد ذلك الأقارب بقى والمجتمع والناس، وأنا شايف ناس بتعمل صح وناس بتعمل غلط وناس مقصرة، هنا بقى يكون الكلام أنا قلت له خلاص، اللي هو اللي مش رعيتك، اللي انت مش مسؤول عنه، اللي هو واحد جارك ولا واحد في الشارع ولا واحد غريب، هنا بتقول انا نصحته خلاص. هنا مسؤوليتك ان تنصح وفقط، اللي هي الدرجات الثلاث التي ذكرها رسول الله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تغيير باليد ده لما يكون لي مسؤولية عليه، تحت سلطاني، من رعيتي، أقدر أمنعه بإيدي، فيكون التغيير باليد. ليس لي سلطان عليه فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أنصح بلسانه. ليس لي سلطان عليهم، لكن ممكن يسمعوا الكلام، أو أنا أقدر أتكلم وأقول اللي بيحصل ده غلط وهذا لا يرضي الله وهذا مخالف لشرع الله، فأنصح بلساني. لا أستطيع النصيحة بلساني فعلى الأقل فبقلبي. أنا شايف غلط ومليش سلطان على الغلط ده، وحتى الكلام مش قادر أتكلم، على الأقل أنكر بقلبي إن أنا أشوف الغلط. الضايق، الضايق دي عباد، الضايق وتعصب إن ربنا سبحانه وتعالى يعصى وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، هذا الغضب لله مما نتعبد به لربنا سبحانه وتعالى. هذا الغضب لله لما ضاع من بني إسرائيل أهلكهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العذاب لم ينزل ببني إسرائيل حين فعلوا المعاصي. كل مجتمع لازم يكون فيه معاصي ولازم يكون فيه غلط، إنما نزل العذاب ببني إسرائيل لما الصالحين رأوا المعاصي والمنكرات ولم ينكروها حتى بقلوبهم. لما كان يرى أخاه يعصي الله سبحانه وتعالى ويفعل المعاصي جهارا نهارا ولا يمنعه ذلك أن يجالسه ويؤكله ويشاركه، إن ما كانش فيه إنكار بالقلب. هذا الإنكار بالقلب على الأقل وذلك أضعف الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مسؤوليتك مع المجتمع الذي تعيش فيه، وستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الإخوة الكرام، إذا كل واحد منا سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وحده، سيسأل عن هذه الأمانات التي تحملها، ماذا قام به نفسه أولا أن يلزمها بالطاعة ويجاهدها على الطاعة، ثم رعيته يتعاهدهم بالنصح ولا يمل أبدا من نصحهم ولا يكون مساعدا لهم على المعصية، ثم عموم الناس ينكر بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في عندنا بقى الدائرة الأوسع لعموم المسلمين، أنت لا تعيش في هذه الدنيا وحدك، معنا ملايين البشر في شتى أقطار الأرض، وكلنا بنسمع ما يجري في سوريا وفلسطين والعراق في كل هذه الأماكن، وترى أحوال المسلمين. في برضو عليك مسؤولية، هي مسؤولية ضعيفة لكن مسؤولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنا مسلم وهذا المسلم في أقصى أقطار الأرض مسلم، في بيننا أخوة في الدين وله علي حق. لا تأخذك الحماسة إن نعمل إيه ومش قادرين نعمل حاجة والمسلمين مستضعفين، هذه ليست في يدك. الكلام عن الحاجات اللي مش في إيدك سهل، والجهاد هذا كلام عظيم لكنك لا تستطيعه. الذي تستطيعه على الأقل الدعاء. أنا واحد أأسى لأحوال المسلمين وزعلان على اللي بيحصل للمسلمين في كل أقطار الأرض. طيب إحنا بنصلي في اليوم 17 ركعة فريضة بس، في كل ركعة سجدتان، يعني 34 سجدة فريضة بس كل يوم. في ال34 سجدة دول كم مرة ذكرت فيها المسلمين فدعوت الله عز وجل أن يرفع عنهم الهم والغم والبلاء والكرب؟ بس إن قصرت في ذلك فلا تتكلم فيما هو أعظم. إذا كان أقل حاجة اللي هي الدعاء التي يستطيعها كل واحد منا قصرنا فيها. جيش تقول بقى أنا أريد أن أجاهد، إزاي هتجاهد وأنت الدعاء ما أثر فيه، الدعاء نسيه ولا تذكره وانشغلت بدنياك. هذا هو أصل باب حفظ حقوق المسلمين، ألا ينقطع حبل دعائك لله أن ينصرهم الله عز وجل. إن أنا لما أجي أعمل معصية وأغش ولا أأخر في صلاة ولا أضيع أكل حق يتامى ولا في ميراث ولا في طلاق ولا في أي مشكلة، أتذكر إن ممكن المعصية الصغيرة دي هي التي تؤخر النصر عن المسلمين جميعا. هذا ما تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن البلاء قد ينزل بسبب معصية فرد واحد. أنا لا أعد هنا ومحدش يسمع بي في الدنيا دي كلها، ممكن أكون أنا السبب، نعم، الله سبحانه وتعالى يسمع بك ويرى حالك، ولا بد أن يرى صدق نيتك أنك ترجو ألا تكون سببا في تأخر النصر عن المسلمين، أنك بتقول يا رب كل ما أستطيعه هو الدعاء، وها أنا ذا أفعل ده اللي أنا مسؤول عنه وهتحاسب عليه، اللي أنا ما أقدرش عليه ده لن أحاسب عليه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هو ما يقدرش يجاهد ولا يستشهد في سبيل الله، لكن يقدر يصدق ويسأل الله ويدعو الله أن يرزقه الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذن كل واحد منا عليه مسؤولية في نفسه، في رعيته، في عموم الناس حوله، مع سائر المسلمين، كل مسؤولية بقدرها، دي صغيرة شوية ودي أكبر ودي أكبر، لحد ما توصل لنفسك أنت مسؤول عن كل حركة وكل سكنة. هذه المسؤوليات بينك وبين ربك، وستقف بين يدي ربك وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فتعد للسؤال جوابا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عند السؤال. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتنة ما ظهر منها ما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.